ايه اخبار الصيف السنة دي يا شباب؟ هتعملوا ايه؟ زي كل سنة ولا هتغيروا السنة دي؟ اكيد عايزين نروح شوية عن نفسينا وعايزين نفرفش حبتين، اكيد هتروح تصيف كده. جاني واحد من الشباب، يمكن في ناس كتير زيه ويمكن فيك شوية منه، حكالي عن اللي بيحصل في المصيف كل سنة. الشاب ده يعني لسه في بداية الطريق مع ربنا، وانا والله بحب الشباب دول قوي، اصلهم تلاقيهم كلهم حماس وتحس فيهم الصدق والصراحة. فصاحبنا ده جه وهو مهموم، يا شيخ انا مش عارف اعمل ايه الصيف ده. قلت له ايه المشكلة؟ قال لي انا كنت متعود اقضي الساحل، وانا بقى دلوقتي مش عارف اعمل ايه بصراحة. هقول لك على اللي جوايا ومن غير ما الف عليك ولا ادور. قلت له قول لي اللي جواك وتعالى نفكر مع بعض ايه المشكلة ونشوف حلها. قال لي اصلا انا كنت متعود على نظام حياة بقالي على كده سنين، اكيد انت بقى هتقول لي كل ده حريم وكل ده بيغضب ربنا ولازم بقى كل حاجة من الحاجات دي وتطلعها من قلبك. بس بصراحة يا شيخ انا كنت بنبسط شوية بالحاجات دي، يعني بحس ان انا برفع عن نفسي حبتين. فدلوقتي بقى انا حاسس ان الدنيا هتتعقد قدامي، وانا طبعا مش عايز اغضب ربنا. طيب اعمل ايه؟ قلت له قول لي بس ايه النظام اللي انت شايف يعني انه غلط في غلط ده. قال لي ما انت عارف يا شيخ الشباب النهارده بيقضوا الصيف ازاي، يعني بقى لوازم الروشنه والفرفشه واللازم منه. يعني انا مثلا كنت اعمل حساب المصيف ده من قبليها بشهر ولا شهرين. الاول اروح الجيم طبعا عشان الواحد يقف على البحر زي الوحش، وادهن جسمي بالزيت عشان العضلات تبان، ولو الامر يعني استوجب حقنتين ديكا يبقى مفيش مانع. قلت له طب بس بالراحه عليا، ايه ديكا دي؟ انا مش معرفش القصه دي والله، ايه ديكا دي؟ قال لي يا شيخ دي كده الهرمونات بقى لوازم العضلات اللي بياخدها بتوع كمال الاجسام. تلاقي الواحد بقى صدره نافش كده ومية مية يعني. قال لي بس هي فيها مشكله صغيره قوي، هي بس بتزود هرمونات الانوثه. قلت له نعم هرمونات انوثه بالراحه يا عم. بعدين قول لي قول لي. قال لي طبعا كنت لازم اشتري من بدري التيشيرتات اللي هلبسها، طبعا لازم تبقى كات، ولو بقى سلسله كمان يبقى عملنا احلى نظام. اما المايوه فده بقى طبعا لازم يبقى ماركة، ولازم يبقى ملون نظام الحركات، لازم كل حاجة يبقى معمول حسابها، ده حتى السبشن لازم بيبقى ماركة. قلت له يعني ماركة ده يطلع بكام يعني؟ قال لي يعني المايوه ب 300 وانت طالع السبشن يعني 180 فيما فوق. قلت له ما شاء الله ده رخيص قوي والله، ده بقى شبشب البحر ده بقى ولا شبشب الهنا؟ عارف اللي بيقول لك يا شبشب الهنا يا ريتني كنت انا، او باين هو ده، انا كنتش عارفه صراحه، حصل لنا بالشرف. اهلا وسهلا. طيب بعدين قال لي بعدين بقى نبتدي نستعد للسفر، طبعا لازم اهم حاجه بقى تفرد عضلاتك، توري بقى لكل امكانياتك، لازم تغير العربيه تبقى اخر موديل، واللبس يبقى على احدث موضه. قلت له تقصد البنات بس موضه يعني؟ قال لي لا لا لا، بنات ايه يا شيخ، بنات ده موضوع تاني، انا بتكلم على الشباب. طبعا التيشيرتات لازم تبقى ماركه زارا مثلا، واللي ما يلبس كده بقى ده بيبقى ضيقه قوي. بعدين لازم تبقى مظبط من مصر البنت صاحبتك اللي هتقضي معاها الوقت هناك. قلت له ودي بقى فين اهلها؟ قال لي في بنات بتروح مع عيلتها، ودول بقى ولا في الدماغ ولا بيعرفوا احنا كنا بنعمل ايه معاهم، المهم البنت تبقى مفرفشه وما بتعملش حاجه وحشه، يعني بتبقى مفهماهم انها مع صاحباتها واصحابها. وفي بنات بتسافر من غير عيلتها ولا حاجه، تقعد بقى تقول لهم انا طالعه مع طنط فلانه ولا صاحبتها فلانه، فعادي يعني. بص النظام، البنت المحترمه اللي في مصر اخرها ترجع الساعه 10 11 بالليل، تلاقيها في المصيف ترجع الساعه 2 بالليل، العادي ترجع وش الفجر، الاوفر قوي دي بقى ترجع. طبعا محدش بيبقى حاطط في دماغه حاجه، كل بيروشن وبيقضي وقت حلو، فليه بقى يعني الغم والنكد؟ يقعد بقى اهاليهم يقولوا لهم رحتوا فين وجيتوا منين، ولو حتى قالوا لها كل حاجه معمول حسابها. طبعا كل العائلات بتبقى شايفه بنتهم احسن واحده في الدنيا، ومحدش عارف دول بيعملوا ايه من ورا اهاليهم. قلت له اه قول قول. بعدين بتقضوا اليوم ازاي بقى هناك؟ قال لي يعني صحيان بيبقى على العصر، في بقى شباب يحب يعمل لك فيها اللي هو يروح جايب بقى اشتراك البلاجات الخاصة، وازاي بقى يقدر يدخل هو ويجي معاه بقى اصحابه وصحباته، نظام بقى المنظرة طبعا على البحر، كله يشوف مزاجه، كله يعمل اللي في نفسه. والكلمة اللي تلاقيها زي اللي بنى فوق أي واحد، يقول لك الناس كلها بتعمل كده، فيا عم اتبسط وتهنى، دول هما يومين الواحد يتمتع بيهم، مش كفاية بقى عكرنة طول السنة؟ قلت له طبعا هناك بقى العري ما فيش أكتر من كده. قال لي والله يا شيخ كل سنة لازم العري ده يزيد، كل سنة لازم تلاقي تقاليع جديدة، اللي تتصوره واللي ما تتصوروش كله بيتعمل هناك. قلت له لا حول ولا قوة إلا بالله. قال لي طبعا البنات لازم بتبقى هناك بقى المكياج فول ميك اب، واللي بقى بتدهن جسمها باللون البرونزي، المؤدبات قوي هي بقى اللي تلاقيها لابسه الهوت شورت. قلت له بتقضي بقى طول النهار على البحر؟ قال لي اه، بعدين بقى نرجع كده على الساعة بتاع 9 نتغدى ونريح شوية ونبتدي بقى نستعد للسهر بالليل، بالليل بقى ناكل ونشرب، واللي بقى ليه مزاج قوي يروح يشيش، ونقعد بقى نتريق على بعض ونكروس شوية بالعربية. قلت له بالراحة احنا اتفقنا ابقى معاك على الخط، بس يعني ايه نكروس دي؟ قال يعني نلف شوية بالعربية يعني شيخ، وبعدين نقعد بقى نحكي في اللي حصل طول النهار على البحر. اهو هيصف هيصف، يعني نقعد نعمل ايه يعني؟ اهو لازم حاجة بقى نكسر بيها الملل. وفي بقى تلاقي شباب يتلكك ويقعد بقى يعمل لك خناقة مع صاحبته، ليه بقى؟ عشان بقى طبعا يطبق القاعدة المشهورة، احلى حاجة المصالحة بعد الزعل. اهو كله في الطراوة. وفي بقى بنات تلاقي البوي فريند بقى بتاعها عامل زي الوحش، تقعد بقى تسخن فيه وتروح بقى دب خناقه، وتقعد تقول له لا لا لا بلاش بلاش انا خايفه عليك، وبعدين طبعا هو يروح عامل فيها وحش ويروح متعارك، وتصبح تاني يوم تقول لك مارينا كلها اتقلبت امبارح، اصل انا كنت بتعاكس. والله يا شيخ قمه الهيافه، وهو اي حاجه بنعملها وخلاص. قلت له كله بقى هناك بيبقى مصاحب؟ قال لي لا، اللي بيبقى معهوش بنات يروحوا يسكروا. وقبل ما تقول لي يعني ايه بقى يسكروا، طبعا هقول لك سكور دي يعني يا شيخ يعني يروح واخد العربيه وطالع على طريق الساحل عند الديلر، تاجر المخدرات يعني يا شيخ، تاجر المخدرات، بس احنا بقى بنسميه كده علشان الموضوع ده ما يبقاش سخيف، ونحس بقى اننا بنشرب مخدرات. طبعا الراجل جزاه الله عنا كل خير قوي قوي، بيبقى مخبي الحاجه في الرمله، واول ما يعرفك يروح مديك المطلوب، وجعت دماغه يروح معلم على العربيه، يروحوا قافشينك في كمين الحمام وتصرف هناك طبعا. قلت له طيب صاحبنا ده بقى يعني اللي بقى واخد مخدرات ده، ايه اللي بيجبره على ده؟ قال لي بص يا سيدي، اصل لازم كل واحد يحس ان هو متميز ويحس ان هو يعني الواد البرم. في ناس تقعد تحكي لك في انها قد ايه قعدت عملت البدع وازاي بقى جابت تايهه، يقول لك انا قعدت طول النهار ادور لغايه ما جبت ازازه الخمره دي، وكانه يعني عمل اللي ما يعمل. قلت له بتعملوا ايه تاني؟ قال لي طبعا الحفلات بقى بتاعت المغنيين المشهورين دي بقى بتبقى حاجه تانيه خالص، تكسب تلاقيه يبدأ من 200 و300 جنيه، ده بقى غير السوق السوداء. طبعا بقى حلم كل واحد انه يحضر حفلة المغني فلان الفلاني. قلت له انا مش قادر اتصور ونفسي اعرف، ومن واقع تجربتك دي ايه اللي بيبقى في دماغكم في الوقت ده؟ يعني مفيش حد بيخاف من عذاب ربنا؟ مفيش حد بيجي ربنا خالص على دماغه؟ ده انت قاعد تقول حوري وسكر وروشنه، يعني ما بتبقوش حاسين ان الحاجات دي بترضي ربنا؟ قال لي عايز الحق يا شيخ؟ قلت له قول. قال لي في ناس تقول لك دي نقره ودي نقره. والله انا كنت اعرف شباب يصلي ويروح بعد كده يروش مع البحر ويقضيها احلى مزاج، ده بقى غير ناس تانية تقول لك يوه بلاش خوته بقى، ايه النظام العقد بتاعكم ده؟ كل حاجه تحط لنا فيها سيره الدين. يا عم يا عم فرفش وروق نفسك، بعدين ربك رب قلوب. وفي ناس تانية بقى، ودول اكتريه، ولا في الدماغ ولا في الدماغ الموضوع ده من اساسه، ولا بيفكروا فيه ولا بيحسوا بتأنيب ضمير ولا حاجه، هو عايش. ودول بقى طبعا بتلاقيهم متاثرين بالغرب وحياه الاجانب، واللي بقى بيشوفوه في المسلسلات والافلام الامريكاني، ويبقى نفسه يعمل زي فلان ولا فلان. ودول حتى بيوتهم بتبقى بنفس الشكل ده، نفس النظام بقى اللي انت بتسمع عنه ده في اوروبا وامريكا، الولد والبنت ليهم مطلق الحريه، وبقى بلاش الكبت والتقفيل عليهم علشان يعني الواحد يعيش حياته براحته بقى، وما تجيبلوش بقى عقد نفسيه. وفي بيوت كتير بتبقى من جوه ممزقه تماما، تلاقي بقى حالات انفكاك اسري، الاب مطلق الام، الولد عايش ما بين الاثنين، الاب مهموم بالفلوس والتجاره واسمه في السوق، وانه يحافظ على المستوى المادي اللي وصل ليه، ويبقى مش عايز اولاده يعيشوا الحرمان ابدا، والام مشغوله في النادي ولا في بعض النشاطات الاجتماعيه نظام الوجاهه والبرستيج، والولد بيصرف الفلوس ويعيش الدنيا. فدول تلاقي فكرة الدين دي مش على باله من أساسه. يعني حلو قوي والله، إيه ماله يا سلام، ده الدين ده حاجة ظريفة قوي. بس والله يا شيخ أغلبهم غلابة، ولما يقعد يفك معاك كلام يصعب عليك. شوف يا شيخ، رغم كل اللي بيعملوه ده أنا ما حسيتش بالمعاني دي إلا بعد ما عرفت شوية في الدين، وربنا هداني والحمد لله. تقدر تقول إنهم بيبقوا عايشين في غفلة وحالة زي السكران، مش حاسس باللي حواليه، هو في دوامة داير فيها وللأسف ما بيفوقش منها، وكتير بيبقى بعد فوات الأوان. تعالوا نسأل ليه بنخيف؟ طبعا علشان الواحد يروح عن نفسه شوية ويجدد نشاطه ويغير الجو الرتيب اللي بيعيشه طول السنة. الواحد بيبقى عايز يفرح وينبسط ويستمتع بالحياة. وأنا أقول لك، طيب الحاجات دي ما بتحصلش إلا بالمعاصي والذنوب؟ يعني لازم عشان الواحد يفك عن نفسه لازم يشرب ولا يمشي مع بنات والحفلات بقى والسهر والروشنة والنظام ده كله؟ أنا عارف إن في ناس هتقول لك هي دي بقى طريقتكم، الدنيا كلها عندكم سودة، ذنوب ومعاصي وفساد، فيها إيه يعني؟ لما الواحد يعني يقعد يفرفش من أولها بقى هتحسسنا بغض الضمير وتركبنا ذنوب بقى، وتقعد تقول لي المعاصي اللي بتعملوها، يا عم ده إحنا أحسن من غيرنا، أنا بصوم وأصلي يا عم، عايز حاجة تاني؟ طيب خلينا حلوين بقى مع بعض كده عشان نتفاهم في الموضوع بتاعنا ده. بالله عليك، ها بالله عليك، انت مش عارف ان الحاجات دي غلط؟ والله العظيم والله العظيم انت عارف انها حرام، فما تكبرش. ربنا بيقول بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره. كل واحد عارف، والحلال بين والحرام بين، فانت عارف والله ان ده غلط، وانا متأكد انك بتحس بده، فما تكبرش. زي ما ربنا بيقول وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. لكن المشكلة ان في ناس بتبقى عارفة انه غلط وحرام بس تتعمد انها تطنش وتعمل نفسها مش واخدة بالها، ودول ربنا قال فيهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. نسوا الجنة، نسوا النار، فربنا بيخليه تايه حيران لغاية ما ينسى حتى نفسه. مش بيحصل ده يا شباب؟ أمال حالات التوهان والحيرة والقلق ده سببها إيه دي يا شباب؟ إذا ما كانش هو ده. في ناس بقى تلاقيها عارفة إنه حرام بس يقول لك يعني تخلف عن الجروب والمجموعة، يا عم خليني زي أصحابي. وأنا أقول له ربنا بيقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. العبرة عمرها ما هتبقى الناس بتعمل إيه، العبرة ربنا يرضى عن إيه. ممكن الناس كلها تختار هلاكها بإيديها فتروح أنت عامل زيهم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، الحديث صحيح مسلم، بيحكي لنا اللي هيحصل يوم القيامة، فيقول لك إنه ساعتها يقال يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، يلا تعالوا، ها تعالوا إلى ربنا، وقفوهم إنهم مسؤولون. ثم يقال أخرجوا بعث النار، يلا طلعوا اللي هيخشوا النار. فيقال من كم؟ فيقال من كل 1999. يا نهار أبيض، من كل 1000 هينجو واحد؟ يا رب سلم سلم. يبقى الناس هتنفعك؟ اوعى اوعى، الحق نفسك. وفي بقى طبعا ناس تقول لها ده مش حرام، يروح بقى داخل لك بصدره ويقول لك يعني لو كنا عملنا الصح يعني كان ايه اللي هيحصل؟ اقول لك يا حبيبي لو كنت عملت الصح لربنا كان ايه اللي هيحصل؟ كان ربنا رضي عنك، كان ربنا فتح عليك، كان ربنا شرح صدرك، كان ربنا يسر امرك، كان خلاك في منتهى السعاده. لكن المشكلة انك لما بتروح لربنا بتروح له وانت مزمزق، فبتروح له لما بتزهق من المعصية دي، بتروح له عشان تجرب، وربنا عمره ما يتجرب. انما لما تروح له بكل حاجة فيك وتقول له انا عبدك وانت سيدي يا رب، ماليش غيرك يا رب، يا رب يا رب ما تحرمني منك يا رب، يا رب خذ بيدي وناصيتي إليك، أخذ الكرام عليك، يا رب تايه وحيران

يوم ما ربنا كرمني وهداني وبقيت أراعي ربنا في كل أحوالي، والله بحس يعني بحالة قرف. والله ساعات ببقى عايز أرجع لو لقيت واحدة من اللي كنت بقعد أبص عليهم زمان دول بالشكل ده في الشارع. قلت له افرح برحمة ربنا عليك، ده دليل على إن ربنا إن شاء الله قبل توبتك، فعشان كده حبب إليك الإيمان وزينه في قلبك رهق في المعاصي والذنوب والسيئات. الغريب بقى في بقى مجموعة من الشباب النهاردة تقول لهم يعني ترضى يا عم، يعني ترضى إن أختك ولا مراتك تبقى كده؟ يقول لك آه، في يعني في ناس النهاردة ذوق قوي قوي قوي الحاجات دي كلها ما بتفرقش معاهم، ودول طبعا انتوا عارفين اسمهم ايه. والله واحد من الشباب كان بيحكي لي عن واحد صاحبه، قال لي راح خطب واحدة، فكان بقى يروح لها البيت، فيخش اهلا يا عمي، الراجل قاعد ماسك الجورنال وقاعد في البراندة، والام بقى قاعدة بتتفرج على الدف، يا ماسكة الموبايل وهاتك يا راغي، يقول اخش اسلم وبعدين ادخل مع خطيبتي اوضة النوم واعمل بقى كل حاجة كله كله، واهلها بره ولا حد في الدماغ، وبعدين اخرج اسلم عليهم هاي يا عمي ايه الاخبار، يروحوا يكرموني اخر اكرام عارف، وساعات ياكلوني كمان. مش بقول لك ناس قلت له بالله عليك ده بيحصل؟ قال لي والله العظيم زي ما بقول لحضرتك كده. قلت له يا سلام، ده ابوها وامها دول ناس كره قوي، لا حول ولا قوه الا بالله. يا عم خليك حلو بقى من الاول عشان نتفاهم، اصل احلى حاجه في الدنيا زي ما اتفقنا احلى حاجه الصراحه. الصراحه زي ما بيقولوا ايه، الصراحه راح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدق طمأنينة. واحنا متفقين بقى نبقى صرف، فالمصارحه اساس المصالحه، فعايزين بقى نتصالح مع ربنا، فاول حاجه خليك صريح صادق، اصدق الله يصدق، قول انا بعمل ذنوب وربنا يتوب عليا، كلنا أصحاب ذنوب ومعاصي، نسأل الله العفو والمغفرة. فوعى الكابر أحسن الكبر، ده أكبر حاجة تصد بينك وبين ربنا.